الصليب من أنا يا سيدي؟ لولاك يا فدي حياتي من أكون؟ لولاك كنت تائها في ظلمتي، وكان قلبي غارقا تحت الديون. فأنا لك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون. ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون. لولا انتظاري لمجيئك القريب، لولا رجائي في حياتي في السماء، لعشت طول العمر في خوف مذيب من الغد المجهول في ليل الشقاء. فأنا لك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون. ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون. أكون في الدنيا سرابا ينتهي إن كنت قد حرمت من أمجادك. مولاي أشكر امتيازك الذي قد ضمني واختارني لبيتك. فأنا لك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون. ليس مثل لك من يحبني بفؤاده الحنون. ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون.